القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح مليء بالحب والخير والسعادة. يا حلو صباح، يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح، يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح، يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل. أسعد معكم في هلا سالم. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك، يا حلو يا حلو يا حلو صبح. ونبدا اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح السعادة أعزائي المستمعين، يا رب دايما نعيش أحداث جميلة وأيام أجمل. أتمنى من الجميع أن احنا نكون في صحة وسعادة وجمال وحب. السنة الجديدة سنة تفاؤل، يا رب يكون السنة دي أحسن من السنة اللي قبلها، وكل سنة أحسن من اللي قبلها. دايما يا جماعة نتمنى الخير لمصر الحبيبة، لبلدنا الجميلة. أتمنى من الله تعالى أن يمن على كل إنسان بما يتمناه في حياته. تسلموا بكل الخير. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. بعتلي ورد يا احمد، يبقى انا رايحلها وناوي على ايه؟ ده بقى اللي انا عايز اعرفه. انا مدام عفاف كل رجائي ان ما يحصلش اي مشاكل، عشان يعني اللي عملته غدا محمد ونحمده لانهم قالوا عني كلام حلو. لا، على اي سلبيات، على اي خلافات، كلها فوات، ما تستاهلش نقف قدامها كتير. ايوه هو ده بقى اللي انا عايزه. اطمن يا احمد، اوعى تفتكر اني لما اروح لغاده في ظرف زي ده هكون محتده معاها او معاتبه بشده، لا لا لا ابدا. ده كلام جميل قوي، الله يكرمك يا مدام عفاف، يا حرم الاب الروحي لعيلة مرزوق. عفاف جايالك يا غادة. ما تيجي يا أحمد. أهلا وسهلا. أنا مش عايز. مش عايز إيه؟ ده أنا بعتلها ورد يا أحمد، ما تشغلش بالك يا أخويا. ده اللي كنت عايز أسمعه منك. أقول كمان يا سيدي؟ لا خلاص، بعدين، بعد ما دام عفاف ما تجيلك والزيارة تنتهي أرجوك ابقي كلميني. ها؟ اوعى تنسي. حاضر يا أحمد. أنا عايز أروح معاكي لغادة يا عفاف. لا يا مها، المرة دي ما تجيش معايا، دي بنت خالك وروحي لها أنت في أي وقت تاني. بس أنا كان نفسي أحضركم. أكيد غادة هتبقى تكلمك عن زيارتي. أيوة طبعا، ومن طقطق لسلام عليكم، هي أكيد هتعمل كده. يبقى خلاص. تعرفي يا عفاف، أنا متخيلة غادة هتقابلك إزاي، وأنت كمان هتقولي لها إيه. هقول لها كل خير. معلوم طبعا، هي دي عفاف. بس أنا بقى اللي قلقني. إيه اللي قلقك يا مها؟ التقلبات. تقلبات ايه؟ عيب غادة انها متقلبة ومتسرعة ومزعجة. اجيب لك وردة يمكن تخليكي تهدي وتطمني خالص. وردة من اللي بعتهولي مين؟ غادة. غادة بنت خالي سامي مرزوق. شكرا شكرا يا غادة على الورد يا حبيبتي. شكرا علي يا بنتي، ده أقل حاجة، أقل حاجة ممكن أقدمها لك يا عفاف. لا أقفي عندك. إيه؟ أنت بتكلميني كده ليه؟ الورد أجمل حاجة وأحسن هدية. معاك حق، الورد فعلا أجمل حاجة، ده صحيح. بس أنا برضو أنت يا غادة عملتي مبادرة حلوة قوي، لأنك تستاهلي المبادرة دي يا عفاف، وأرجوك. لا لا لا لا، من غير رجوات. أنا يا حبيبتي لا زعلت ولا أي حاجة خالص زعلتني، لأن عارفاكي بتراجع نفسك بسرعة. والله ده اللي حصل فعلا، أنا راجعت نفسي بسرعة. أنا عجبتني مها بنت عمتك سميرة مرزوق لما قالت لي عيلة مرزوق مساعدة بالزيارة والإضافة اللي جات عليها من نسايب وحبايب. وأنا بقول كده، وولاد حمادة أحفاد محاسن مرزوق رحمة الله عليها، وسهيلة كمان. أيوة قولي يا غادة. سهيلة بنت مدام كريمة والحج مصطفى الله يرحمهم، الرجل الطيب اللي كان عنده محل قطع غيار وجدنا شاركوا فيه، وده كان نواة الخير اللي احنا عايشين فيه ده كله منه، وأبو دنيا انضم لهم، وإحنا بنعتبره الأب الروحي لعيلة مرزوق. عزيزتي المستمعة، منذ أيام قليلة قامت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الأوقاف بعمل بروتوكول تعاون حول سقوق الأضحية. مزيد من المعلومات مع هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا سيادة الوزير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. سيادة الوزير أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك. أهلا وسهلا سيادة الوزير، بنتكلم مع حضرتك عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين لسقوق الأضاحي. كلمنا حضرتك عن أهمية هذا البروتوكول. لأن حابب نوقع اتنين بروتوكول، الأول لسقوق الإطعام، وده اللي هيبدأ دلوقتي واللي بدأنا فيه من الآن. سق الإطعام قيمة السق 300 جنيه. الهدف بدل ما كنا بنصل للأسر الأولى بالرعاية مرة في السنة في سقوق الأضاحي، نوصل لها مرة كل شهر. الهدف من المشروع ان احنا نوفر حد أدنى في المرحلة الأولى 100 طن كل شهر. 100 طن يعني 100,000 أسرة، بدل ما كانت بتاخد مرة في السنة نديها مرة شهريا. ده بالسق 300 جنيه ليكون في متناول شريحة واسعة، سواء من الزكاة أو من الصدقات أو حتى من الكفارات. بعض الناس يقول والله أنا حلفت يمين وعايز أكفر عنه، وأنا مش عارف أروح لمين، عايز أطعم 10 مساكين. إحنا الصك ده لو قلنا متوسطه 3 كيلو لحمة لثلاث أسر، يعني متوسطه 15 شخص. يبقى أنت لو أنت عندك كفارة ممكن تاخد صك كفارة، ممكن صدقة، ممكن زكاة. مع ذلك أيضا وقعنا بروتوكول سقوق الأضاحي بإذن الله تعالى للعام المقبل بإذن الله تعالى. وأملنا إحنا عام الماضي وفرنا 1453 طن، جمعنا أكثر من 142 مليون، وبنشكر كل اللي قولونا هذه الثقة. المشروع بيزيد عام بعد عام، لأن المشروع له ميزات عديدة. أولا الاستثمار الأفضل لثمن الصك، كل شيء في الذبيحة بيتم الاستفادة به، حتى العظام الجلود من خلال الشك القبضة، وإحنا ده بيستعد لينا في قيمة لحوم مرة أخرى يستفيد بها الفقير، توفير فرص عمل لمن يعملونا في المشروع. وأهم ده الملاحظة اللي الناس كلها لاحظتها، أكيد حضراتكم كنتوا عارفين قد إيه كم الذبائح اللي بتذبح في مداخل العمارات وعلى الطرقات، والناس كمان يبقى في مشاكل في إلقاء المخلفات. الظاهرة دي بتقل، نتمنى إنها تنتهي. يبقى الذبح كله إما من خلال الصكوك أو داخل المجازر المعتمدة حفاظا على البيئة. وكل عام وأنتم بخير. عزيزتي المستمعة، مرحلة المراهقة لها تأثير إيجابي أو سلبي في شخصية الإبن المراهق. كيف تتعامل الأسرة مع المراهق، مع منى خليل، وإزاي نربي صح؟ ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا أستاذة منى. النهاردة هنتكلم عن فترة المراهقة الجميلة والتوعية بقى بالتعامل الأمثل سواء للأولاد أو للبنات. والله هو موضوع جميل جدا بصراحة، وفعلا احنا في وقت لازم البنت والولد النصيحة للاتنين. البنت لازم بيبقى عايزين نقول بيبقى في مدارس بتبقى مثلا مشتركة في سن المراهقة وبتبقى برضو البنت بتخلص مرحلة الثانوي ويدخلوا الأولاد الجامعات. ناس بتتخوف بقى من من الاختلاط ده يعني بتقلق. في ناس بتقلق بس ممكن بيبقى فيه بيجيب نتيجة عكسية. في أحيانا بيبقى في التربية تخوفها دايما إن هي تتعامل مع الجنس الآخر, وفي بتبقى أم مثلا ما وعدتش بنتها وخلتها تعرف يعني إيه زميل أو العكس أو ولد يخجل أو من أنه يتعامل مع يعني. الكلام بينطبق طبعا على الولد والبنت. إحنا لازم لما نكون أبنائنا داخلين على مرحلة جديدة بنعلم البنت. طبعا بيبقى أغلب مثلا في بيوت بيبقى فيها البنت ليها أخ في البيت. أخوها بقى متعودة بتهزر معاه بتضحك يعني كده ده أخوها. إنما لما يكون زميل دراسة ما ينفعش. هنا لازم يبقى فيه وقفة. هنا بمسك بنتي أو ابني برضو. الابن بفهمه أنت هتقابل بنات زميلاتك دول اعتبرهم أخواتك, بتتعامل معهم باحترام, تخاف عليهم, ما ينفعش أنت تجرح ما يعني شعورهم أو تبص لهم بصة مش كويسة. البنت نفس الشيء, ما ينفعش تتحكي بصوت عالي, ما ينفعش تقعدي مع زميلك بطريقة مش كويسة. يبقى فيه حدود, في حدود, في يعني إيه طريقة بحيث إن لا الولد يبص لك بصة مش كويسة, وانت نفس الشيء برضو البنت ما تبقاش خايفة منك ان انت يعني حاسة ان انت زميل محترم واخ يعني ويعني اصل الزمالة دي شيء جميل وليها معنى يعني دي بتبقى فترة احنا بعدين بنحكي بي يعني بيها بنقابل بعض فيما بعد لما بنخلص دراسة في عمل في سفر في اي حاجة بنفتكر بين لبعض الاحترام والوقت الكويس ده. فاحنا هنا للأسف بيبقى فيه يعني النت والدنيا والعالم بقى مفتوح بقى يعني البنات بقت تقلد حاجات يعني زي ما نقول كده تقليد أعمى. يعني بنشوف مشاهد كده بيبقوا قاعدين في كافيهات يعني بيهزروا زي ما بيقولوا كف على كف كده وضحك بصوت عالي. ما ينفعش الكلام ده. البنت لازم نقول لها بتتصرفي بوقار لما بنروح نزور حد من قرايبنا وبتبقي معانا قدامنا. لا برضو واحنا مش معاكي زميلك, وده بيبقى فيه برضو حدود في التعامل, ومش كل الالفاظ او المصطلحات اللي انا ولا الصوت العالي ولا الضحك بصوت عالي يعني زي ما بتقولي معنى الاحترام الشامل يعني. بالظبط كده. يعني حاول اقول لبنتي يا ريت ما تبقيش مع زميلك في مكان لوحدكم. يعني صحيح انتوا بتتكلموا في حاجه في الدراسه او بس حاولي ما تبقوا في لما في جمع من الناس او زميلاتك تبقوا كذا زميلة عشان برضو ايه نتقي شر الشبهات. لبسنا برضو يبقى يعني مناسب للمكان لدور العلم اللي احنا داخلينه. الميك اب الاوفر بلاش عشان انت لسه مهما كان ملاك يعني ده وش بريء. ده انت لسه بنوتة حلوة بريئة جميلة. خليك على طبيعتك عشان الحاجات دي بتتفهم غلط. يعني بعض الشباب للاسف بيفهم الحاجات دي بطريقه مش المقصوده. هي ممكن تكون ما تقصدش بس انا لازم الفت نظر بنتي ان كل حاجه ليها. يعني انت لو رايحه معايا مناسبه بتاع مش مشكله, انما رايحه هتقعدي في وسط زمايلك وزميلاتك ما تبقيش حاجه منتقده ملفته زياده عن اللزوم كمان مبهرجه. بنقول له برده زي ما حضرتك تفضلتي راعي مشاعر الزماله والصداقه وان مش هقول بقى اختك ويعني ما طبعا هتبقى زميلتك هي زي أختك, ولكن كمان خلي في مساحة كبيرة جدا من الاحترام في التعامل. بلاش الألفاظ اللي بقينا نسمعها دي وكأنها بقت هي اللغة المتداولة دلوقتي. في مصطلحات فعلا مش كويسة خالص ما ينفعش حتى نقولها, ولا من باب زي ما بيقولوا الروشانة, ولا مش كويسة ومش ظريفة. ما طالقش مثلا بطالب جامعي أو ببنت طالعة من بيت محترم. أنقي ألفاظي زي ما بيقولوا. ولازم أقول الولد برضو حط في دماغك ان انت مثلا اختك برضو في الجامعة في اي كلية تانية ممكن هيتعمل فيها نفس اللي انت هتعمله في اي بنت زميلة ليك لو جرحت مشاعر لان كل شيء يعني كما تدين تدان. والبنت نفس الشيء برضو انت خليك عنوان جميل لاسرتك وبيئتك اللي انت تربيتي فيها. امرت الحلوة بقت طعمة ولا سهر كبير لا خفة تروح لما بتضحك بتروح للبعيد. امرت الحلوة بقت طعمة ولا سحر جديد لا خفة بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد لو شفتوا جمالها حتحتار وتحتار وتحتار والبيت والسمر حيتدار ويتدار ويتدار والحب حتحصل فيه أزمة وتسعرته عزيزتي المستمعة وهذه معلومة غذائية عن الدقيق الأبيض. صباح الخير، إن شاء الله النهاردة احنا هنتكلم مع حضراتكم عن الدقيق الأبيض والدقيق الغامق. طبعا احنا معظمنا كمصريين بنفضل قوي الرغيف الأبيض، مع ان على فكره الرغيف الغامق او اللي بيحتوي على نسبه من الرده افضل بكتير جدا من الناحيه الصحيه. ليه؟ لان الرده دي اصلا بتحتوي على العناصر الغذائيه والفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي موجوده عندي في حبايه القمح. حبايه القمح لما بنيجي نعمل لها عمليه طحن او استخلاص بقى في منها دي 72% و82%. افضل لي الدقيق بتاع التموين الحلو ده اللي هو بيبقى غامق. ليه؟ لانه بمعمول من دقيق 82% هو الافضل من الناحيه الصحيه. في كمان ناس بتحب قوي تاكل العيش السن. العيش السن مفيد جدا جدا. ليه؟ لانه بيبقى فيه نسبه عاليه من الرده. النسبه العاليه من الرده دي يعني نسبه عاليه من الالياف، نسبه عاليه من الفيتامينات، نسبه عاليه من الاملاح المعدنيه. طب الالياف بتفيدني في ايه؟ بتزود عمليه الهضم عندي، بتحسسني جدا بالشبع، وبالتالي بتقلل كميه الاكل اللي انا باخدها، يعني باكل على فترات بعيده وبالتالي تقلل الوزن. ما دام قللت الوزن يبقى انا قللت من الاصابه بامراض القلب، قللت من الاصابه بالسكتات الدماغيه، قللت من ارتفاع كوليسترول الدم، لان كل ما زاد عندي نسبه الدهون يعني عندي تصلب شرايين، يعني عندي ارتفاع ضغط، يعني عندي كوليسترول دم، كل الحاجات ديت. اذا هنا الالياف بتحسسني بالشبع، يعني بتقلل لي كميه الاكل، يعني بقلل او بزود عمليه الهضم بالنسبه لي بتبقى افضل. طيب احنا قلنا ان زادت الياف زادت املاح معدنيه، يعني بقى عندي كل الاملاح المعدنيه اللي انا عايزاها، بقى زنك، حديد، منجنيز، كل الحاجات دي الاملاح المعدنيه اللي محتاجها عشان تزود لي المناعه وبتحسن لي، تتحسن لي من الجهاز المناعي، متوفره عندي في الرده. الفيتامينات كمان، الفيتامينات المفيده خاصه فيتامين بي موجود في الرده بتاعه الدقيق بنسبه كويسه. اذا وطبعا عارفين كلنا مجموع فيتامينات بي دي يعني بنقول عليها ايه؟ الطبيب. دي تعتبر كأنها طبيب عندك في البيت. كمان الانتي اوكسيدنت او مضادات الاكسدة برضو موجودة عندي في الدقيق او في الدقيق البني او في العيش اللي هو الغامق. اذا هنا انا لو انا استخدمت الدقيق 82% في كل المخبوزات اللي انا سواء بصنعها في بيتي او اللي انا بشتريها من برة، اذا هنا انا كأني بعالج نفسي بنفسي. يعني انا بزود عندي المناعة، بزود عندي يعني كناحية صحية واقتصادية ونفسية وكل حاجة. ليه؟ لأن أنا لو أنا كنت من ناحية الصحية كويس، إذن أنا من ناحية النفسية كويس. كان معكم الدكتورة سهير نظمي، رئيس قسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل، معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مركز البحوث الزراعي. عزيزتي المستمعة، والآن نستعيد الذكريات مع دراما البرنامج ودراما خالتي بمبا. ان شاء الله العاد. الله اكبر، خير؟ مالك يا ابو سيد بوزك شبرين وشايل طاجن ستات نبويه يا بمبا؟ مالها يا اخوي؟ تصرفاتها مع اهل جوزها مش عجباني ابدا يا بمبا. ليه يا اخوي؟ حصل منها حاجه لا سمح الله؟ يصح يا بمبا جوزها يعزم ابوه وامه امبارح على الغدا، يقوموا يجوا يلاقوها محضره لهم جبنه وزيتون. يا ندامه، جبنه وزيتون يا ابو سيد؟ اي والله يا بمبا جبنه وزيتون. عليك يا نبوية، يخسر التربية فيك يا نبوية يا بنت بطني. لا لا ملهاش حق أبدا يا أبو سيد. يبقى لي حق أزعل منها ولا لا يا بنبا؟ معلوم يا أخويا، والنبي أنا كمان زعلانة قوي يا أبو سيد. العادو جبنة وزيتون، طب اعمل لهم حبة فول نابت بالزيت والليمون، حاجة تفتح النفس، ولا شوية عدس يفتوا ويسقوا فيها ويرموا عظمهم. فتوا إيه وعظمية وليه؟ إيه اللي بتقولي ده؟ ما أصلا حاجات غز يا أبو سيد، أنت فاكرني يعني مبسوطة من الحال الميل ده؟ عدس إيه وفول نابت إيه وليه أنت؟ على رأي المثل، مخيب من سيدي إلا ستي، وما اخيب من البيت اللي امها. العدس وفول نابت قال. وماله يا ابو سيد، حاجه خفيفه ومغذيه. خفيفه ايه وتقيله ايه؟ ثم خفيفه ازاي وعلى مين؟ خفيفه على المعده يا ابو سيد، خفيفه على الجيب يا ابو سيد. جاب مين يا حماتي؟ مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جوز بنتي، اهلا وسهلا. خطوه عزيزه يا جوز بنتي، قصدي يا اخويا خفيفه، خفيفه على جيبك يا اخويا. امال ايه؟ مش لازم برضو الست يبقى قلبها على جيب جوزها يا ابني؟ بقى كده معلوم كده، وان ما كانتش بنتي تعمل كده تبقى لا بنتي ولا اعرفها. امال ايه يا ابني؟ ده القلب على القلب رحمه. امال ليه بقى ما بيبقاش قلبها عليا لما بتبقي حضرتك عندنا؟ قصدك ايه بقى يا جوز بنتي؟ قصدي لما حضرتك بتيجي وبيبقى الاكل مرطرط عندنا، ومع ذلك تصمم انها تروح تجيب لكم كيلو لحمه، ليه ما يبقاش قلبها على جيبي يا حماتي؟ ما هو اصلي يا ابني يعني وليه اول ما تشوف حد من طرف اهلها يزورنا تحلف ميت يمين تدبح له بدل الفرخة اتنين، وانت شايفة وسمعة وساكتة، ولا تقولي لهاش تخلف قلبها رحمة على جيبي يا حماتي؟ نعم انت يا ابني بتعايرنا باللقمة اللي بناكلها في بيتك، انت مش عايز بنتي تكرمني في بيتها؟ وما تكرمش اهلنا كمان ليه؟ ليه ما تكرمش امي زي ما بتكرم امها؟ ليه؟ هو لا مؤاخذة كده، امك ولادتها؟ لا. ربطها؟ لا. سهرت عليها؟ لا. تعبت لما كبرتها وجوزتها؟ لا. النبي حرصك، ما انت عائلة هو، يبقى عايزة تحب أمك وتكرمها زي ما بتحبني وتكرمني ازاي بقى؟ اسمحيلي بقى تدخل انا يا بمبا. انت تسكت خالص. ايش دخلك انت؟ انا بتكلم مع جوز بنتي. ده موضوع عام يا بمبا ولازم نتكلم فيه كلنا، عشان ده بيكون سبب في ان النفوس بتشيل من بعضها. معناته ايه بقى الكلام اللي بتقوله ده يا ابو سيد؟ اقول لك معناته ايه يا بمبا. يعني الراجل لما بيشوف الست بتعامل اهلها احسن ما بتعامل اهله بياخد على خاطره طبعا، والست لما بتشوف الراجل بيعامل اهله احسن ما بيعامل اهلها بتاخد على خاطرها طبعا. فلازم المعامله تبقى متساويه للطرفين يا بمبا، وبالشكل ده النفوس ما تشيلش من بعض ابدا، والزوج يحس ان الزوجه مش مقصره في أهله، والزوجة تحس إن الزوج مش مقصر في أهلها، ويبقى أحسن وأحسن يا بمبوز لو الأهل يبقوا خفاف لطاف عشان ما يأثروش على مزنياتهم. شوفوا يا اخت الراجل اللي عاوز يقوي جوز بنتي عليا، قال ايه؟ عاوز ياكلني فول نابت وعدس بدل الفراخ والكباب اللي بروح اكلهم عندهم. ويا اخت الراجل ده لا منه ولا كفايه شره. هقول ايه بس يا اخواتي، يا عيني عليا. عزيزتي المستمعة، هل الحالة المزاجية لها تأثير على صحة وسلامة القولون؟ وللإجابة عن ذلك أجريت لك هذه الاستشارة الطبية. دكتور محمد صيرة، استشاري جراحة الجهاز الهضمي والقولون والشرج والمناظير. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين. دكتور، هل حالة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء لها علاقة بالحالة المزاجية عند الإنسان؟ والله الحالة المزاجية وحالات الاكتئاب والحالة النفسية للإنسان بترتبط ارتباط مباشر بالجهاز الهضمي. حتى من زمان وسط المصريين وفي الشارع وفي البيت دايما مصطلح القولون العصبي ده مصطلح شائع جدا ومنتشر جدا، وإن كان القولون يعني مظلوم حقيقي في موضوع القولون العصبي ده، لأن معظم الحالات اللي بتبقى متشخصة إن هي قولون عصبي ما بتبقاش قولون عصبي، دي بتبقى حالة مرضية أخرى، يعني بتبقى محتاجة بعض البحث في فحوصات معينة لاكتشاف التشخيص المظبوط. ولكن مما لا شك فيه إن الحالة المزاجية والحالة النفسية بترتبط ارتباط مباشر بحركة الجهاز الهضمي، والحالة النفسية المظبوطة هي اللي دايما بتبقى ليها تأثير ممتاز جدا على مش بس الجهاز الهضمي، لا كمان على جميع أعضاء الجسم وأجهزته. وجهاز المناعة أيضا يا دكتور يعني بيتأثر بصحة وسلامة الجهاز الهضمي؟ جهاز المناعة بيتأثر بالحالة النفسية بشكل يعني هنقول غير مباشر، والأبحاث أثبتت أن الحالة المزاجية والحالة النفسية للإنسان بتؤثر تأثير مباشر على الجهاز المناعي الموجود في الجسم. فهنلاقي بعض الناس بتصاب ببعض الأمراض المناعية لمجرد أنها دخلت في حالة شديدة من الاكتئاب أو دخلت في حالة نفسية أو مزاجية سيئة. وطبعا صحة الجهاز المناعي بتؤثر بطريقة برضو مباشرة على صحة الجهاز الهضمي، لأن المناعة هي الجهاز الأكبر المتحكم، هي الكمبيوتر المتحكم في الأجهزة اللي موجودة في الجسم كله، وهي اللي بتخلي في تناغم في شغل الأجهزة دي بينها وبين بعضها، مما يؤدي في الآخر إلى أن الإنسان يبقى ماشي كويس بدون مشاكل بدون أمراض وبصحة جيدة. دكتور محمد، الآن يعني فيروس كورونا ومقاومة هذا الفيروس بتقوية جهاز المناعة أحيانا بيلجأوا إلى المكملات الغذائية وتناول بعض الفيتامينات، ممكن تكون بصورة عشوائية يا دكتور، بيكون لها تأثير على صحة الجهاز الهضمي؟ هو حقيقي الموضوع بتاع الكورونا ما هواش يعني لوج، زي ما بنقول موضوع ملوش كتالوج، الموضوع شائع الحدوث وفي نفس الوقت متغير الظروف، والمخرجات بتاعته مختلفة من فرد للتاني. بنلاقي عيان بيعدي كويس، وبنلاقي عيان من غير أعراض خالص، وبنلاقي عيان لا قدر الله بتحصل له مشاكل كبيرة. المكملات الغذائية والفيتامينات اللي بتتاخد أثناء فترة الكورونا كلها اجتهادات مهمة جدا جدا، لأن صحة جهاز المناعة بتبقى مرتبطة بمحاربته للفيروس اللي بيبقى موجود. ولكن النصيحة اللي بنقدر نديها للناس إن الجهاز المناعة ما هوش صندوق بنملاه دلوقتي عشان محتاجينه دلوقتي. جهاز المناعة ده عبارة عن تراكمات سنين فاتت، ما ينفعش فجأة نيجي نضغط عليه بفيتامينات ومعادن وأملاح اللي هي في بعض الأحيان بتبقى جرعاتها أكتر من الموصوفة، وجرعاتها ساعات بتبقى أكتر من المسموح به. الحاجات دي برضو كل ما زادت عن حدها كل ما بقى ضررها زي ضرر نقصها، يعني الفيتامينات الكتير بتضر ما بتنفعش. وبالتالي احنا بننصح الناس ان هو يعني هياخد باله من نسب الفيتامينات اللي بياخدها، مش هياخد حاجة بصورة عشوائية بدون الرجوع للطبيب المختص اللي هيقدر يوصف له الكمية المناسبة من المعادن أو الفيتامينات اللي جسمه محتاجها بناء على فحوصات وتحاليل، عشان تبقى أموره ماشية كويس، وعشان يبقى ماشي على قواعد سليمة، ما تبقاش الأمور عشوائية، لأن دايما العشوائية ممكن تؤدي إلى ضرر أكبر من النقص. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.